إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. تموج بحار النغم بالعديد من لآلئ الألحان، توارت في غفلة من الزمان عن ملاحظة الآذان، والغواص يجمع لكم بعضها الآن في عقد بديع الألوان. غواص في بحر النغم. غواص في بحر النغم سهرة أسبوعية يعدها ويقدمها لكم عمار الشريعي. أصدقائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامج غواص في بحر النغم، حلقة نستمع فيها، نبحث، ندقق ونتأمل. أصدقائي، يمكن في صفاتين بالحقيقة بيجمعوا ما بين كل المواد اللي بنقدمها النهاردة في هذه الحلقة. الصفة الأولى الأصالة، الأصالة بمعنى أما تسمعوا اللحن من دول تقولوا لازم ده لحن عربي، لحن شرقي. الأصالة هنا تستتبع مجموعة من الصفات، مثلا الجمال، مثلا العراقة، مثلا أكاد أقول الخلود. كل هذه الصفات ترتبط بالأشياء الأصيلة دائما، ومنهم طبعا نقول النضرة. هذه صفة جواها صفات، لكن يعني هي الصفة الأولانية أو الركيزة الرئيسية اللي بتربط أعمال هذه الحلقة. الصفة الثانية نقول بالضبط إيه كلمة الشياكة. الألحان شيك قوي قوي، حتى كلماتها أكاد أصفها بنفس الصفة. الكلمات كلها جدة وكلها محاولة من المؤلفين زي الملحنين بالضبط أن يصبروا أغوار الجديد في أغنياتنا، ونجرب نسمع ونشوف. غنوتنا الأولى يا أصدقائي غنوة غنتها الله يرحمها نازك، كتبها لها الشاعر حيرم الغمراوي ولحنها الأستاذ الملحن محمد محسن. نتكلم عن دول بالترتيب كده، نقول بالترتيب الكلمات الأول نقول الشاعر حيرم الغمراوي. شاعر حيرم الغمراوي أذكر له أغاني جميلة، منها مثلا والله ما نسالي بتاعة موسيقار محمد عبد الوهاب. أذكر له برنامج كتبه في الإذاعة عن ابن عروس، قاطع الطريق الشاعر الصعيدي اللي كان له كتابات يمكن نتصدى لها في يوم من الأيام، يمكن نتعرض لها في يوم من الأيام إذا أتاحت لنا الظروف ذلك. المهم أنه ارتبط في عقلي شاعر حرم الغمراوي بتفاهمه للفولكلور، للشعر العامي الفولكلوري اللي يمثل ابن عروس تركيبة مهمة جدا في البقايا ما فضل لنا من القدماء. يمكن ما نقولش فولكلوري قوي في حالة ابن عروس على اعتبار انه مش مجهول النسب، يعني معروف مين اللي كاتب يعني شعر ابن عروس، لكنه وصل داخل الوجدان المصري الى هذه المرتبة. فلما بنقولها بنقولها مجازا، ولكن مع كل التقدير لما وصل اليه شعر هذا الرجل. إذن حرم الغمراوي شاعر واعي مثقف، فاهم الحكاية إيه بالضبط، وحتشوفوا من كتابته إنه رسمها كويس. نبص بيقول إيه: يا حلو تحت التوتة بحر البلد بشوية، كانت لنا حدوتة تشهد عليك وعلي. ادي اول تأثيرات الفولكلور، التوتة وحدوتة. طبعا فاكرين كلنا توتة توتة، فرقة الحدوتة حلوة ولا ملتوتة؟ اذن توتة وحدوتة اخوات من زمان، من واحنا اطفال ومن الاجيال اللي قبلنا كانوا موجودين مع بعض. بيبتدي الحدوتة يقول لك اولها كان يا مكان، ادي كمان رجوع للفولكلور، وبرضه صنع يعني راجل واخد باله هو بيقول ايه. اولها كان يا مكان حدوتة، هو اذا مرتبط بما قاله في مذهب الاغنية. اولها كان يا مكان قبل الوجود بزمان، يعني من قبل الخليقة، من الاذى الروحي بمعنى اخر، يعني طول عمر الناس دول قبل الزمان ما يجي، قبل الخليقة حتى ما تبتدي، كانوا روحين قبل الزمان، كانوا الفين ولساعدهم الاثنين جم الحياة جارين، كانوا جيران يعني. لكن نشوف التقسيمة اللي هو عاملها، عامل ان ان ان ان ان ان ماشي كده في الكوبلي، وبيعمل هذا الفورم في بقية الكوبليهات، يعني ماشي بفورم. ويتأرجح ما بين اليأس والأمل، يا ترى هنرجع تاني ولا مش هنرجع تاني. يعني الحقيقة مش ماسك الكلام كله قوي، ليه؟ لانه ما فيهوش صعوبة يعني ككتابة، بل بالعكس في سهولة وفي استرسال وفي بناء. ده الشاعر حرم الغمراوي. الملحن محمد محسن، اما تسمعوا لحنه ده تقولوا ايه، اوصفه ازاي؟ اقول لكم لحن قروب، لحن شائي كده ومقردن. يعني ايه بقى؟ يعني كل ثانية تحس انك قدام ملحن واخد باله وفتوة وعارف بيعمل ايه وقاصد يعمل ايه في المتلقي. صحيح ان هناك اغتراب نسبي ما بين اللحن وما بين المضمون، يعني التوتة والكده، يعني انا اتصور انه هذا اللحن كان ممكن يتلحن يمكن بشكل شعبي اكتر، لكن الشياكة اللي هو عاملها ما تمنعش، مدية جو لذيذ قوي الحقيقة في اللحن. يعني حتى بالرغم من انه هو مش عامل بشكل الريف المصري اللي مكتوب عنه اللحن، عنه الكلام يعني، لكن عامل بشياكة وبتمكن شديد الحقيقة، لازم اقول كده. عامل ازاي؟ عامل اولا اللحن من دو ماجير، لكن دايما يلفتنا الى اجواء اخرى دايما، حتى من اول المقدمة، من اول المقدمة تلاقوا قانون سولو صغير كده معاه بيتسيكاتو كمانجات، يعني نقرب الصوابع، بعدين اوكورديون بيخش، مأخر الكمانجات مخليهم عاملين رد حر دو كده، ما بيقولوش حاجة خالص، مأخرهم لحد مع الأكورديون بيعيد السولو بتاعه، وبعدين يدخل بقية وترياته كاملة. هذه اللعبة الهادية اللي ابتدى بيها برضو مدية إحساس بهدوء الطبيعة، مش قادر أقول بريفية، لكن أقول بمكان رومانسي جدا. الغنى نفس المنظر، اللزم قصيرة جدا، يعني يا حلو تحت التوتة بحر البلد بشوية تا مثلا، وراها تا حاجات كده، كل اللزم الكوبليهات برضو تلاقوا تيرا شرط كده على طول. مدية دي الحركة دي مدية سرعة في الإيقاع، ومدية كسر الرتابة، وفي نفس الوقت مدية سرد، بيحكي حدوتة الراجل، ما يقدرش بقى يقول ايه تحت بحر البلد بشوية وخلي المزيكا تقول تا لا لي لا لا لا لا لا لا ويكمل، ما ينفعش. لازم علشان يسرد، عشان يكمل الحدوتة، لازم يستعمل هذا الأسلوب اللي نجح فيه جدا أستاذ محمد محسن. الكوبليهات، الكوبلي الأولاني ماجير زي ما احنا في نفس ما أمنا، الكوبلي الثاني حجاز، الكوبلي الثالث صبا المي، الدرجة الثالثة من المقام يعني. لكن هو عامل خطة في الكوبليهات الحقيقة، يعني بينقل مقامه وعنده منطقة رجوع كبيرة جدا. منطقة الرجوع دي بتروح سول ماجير، يعني خامس درجة من درجات مقامنا الأولاني اللي هو دو ماجير، لو قلنا دو ري مي فا سول، إذن عدينا أربعة والسول هي الخمسة، بعدين كورد السي اللي هو تالت درجة من الماجير السول، يعني تالت درجة من السول ماجير كورد السي، وبعدين بيرجعنا تاني للمقام بتاعه. لكن برضو بصوا طريقة تركيبه، يعني يقول لك مثلا في ظلته تبعيد، شفته بعيد دي؟ مش هزار، راجل واخد باله ومفكر وعارف هو بيعمل ايه. بين النخيل والنيل، برضو النيل السحباية دي، جميل قوي، جميل حقيقي جميل يعني. نمسك بيقفل طبعا بنفس الطريقة, هي بيدخلها تغني يعني, وبعد كده بيقفل قفلة طبيعية جدا, لكن لحن فرجة مزيكا برضو الحقيقة. غنى نازج بقى, نازج نقول عليها ايه, نقول انها من الأجيال اللي انتمت لأسمهان, يعني أسمهانية الصوت. هنا مختلفة شوية عن أغانيها الكبيرة, يعني مثلا زي ليته يعرف الملل, زي ما تقولش كنا وكان, لها أغاني كبيرة فيها استعراض عضلات وكده, لكن هنا كمان فيها خف الدم ومتصدقة قوي, بتصدقة قوي وهي بتغني, وبرضو تحس انك قدام مطربة كبيرة مش هفها أبدا, مطربة جامدة جدا وعارفة بتقول ايه, الغنوة صعبة ونقلتها كتيرة جدا, لكن هي ثابتة ولا تحسسنا اطلاقا انها بتأدي شيء صعب, لا بالعكس خالص, بمنتهى خفة الظل ومنتهى الرشاقة في الأداء ومنتهى الحنية والمصداقية, يعني تسمعها لازم تصدق ان الحكاية دي حصلت وتتعاطف معاها انها مستنية انه يا ترى هيرجع ولا مش هيرجع الى اخره, يعني هتتم هذه الحدوتة بالنهاية السعيدة او لا. اصدقائي المستمعين, يا حلو تحت التوتة, حيرم الغمراوي, محمد محسن, نازك. بحر البلد بشوية كانت لنا حدوتة تشهد عليك وعليا, هي حلوة تحت التوتة بحر البلد بشوية كانت لنا حدوتة تشهد عليك وعليا, أما تفوت عالتوتة تحكي لك الحدوتة, أمانة أمانة أمانة العين وفي يوم يساوي سنين اتعهدوا عالجمتين في ظلته تبعيد بين النخل والنيل, وكان يوميها عيد والجو هادي جميل, والإيد حكت للإيد عن حب شرح طويل, يا حلو تحت التوتة, يا حلو تحت التوتة بحر البلد بشوية كانت لنا حدوتة تشهد عليك وعليا, أما نفوت عالتوتة تحكي لك الحدوتة, أما نفوت وارتاح والتاني عاش بجراح أخدوا عليه مهان. كل اللي راح عيشه وعمري ما حنساه، ولا أقول يا ريت مكان، وأقول في يوم حيعود وتفكروا الأيام. يلقى الوفا موجود ويحقق الأحلام، ويعود وجودي وجود وعوض الألم، ونرجع الحدوتة يا حلوة تحت التوتة، يا حلوة تحت التوتة بحر البلد بشوية، كانت لنا حدوتة تشهد عليك وعليا، أمانة فرطة التوتة يحكينا كل حدوتة، أمانة أمانة أمان. شبابي راح، قلبي وعقلي معاك، سرح النساء وصباح ليا أمل وياك، ترجع لنا الأفراح ونكمل الحدوتة يا حلوة تحت التوتة، يا حلوة تحت التوتة بحر البلد بشوية، كانت لنا حدوتة تشهد عليك وعليا، أمانة فوت عالتوتة تحكي لك الحدوتة، أمانة أمانة أمانة. الله الله الله الله الله. أصدقائي المستمعين، من أحلى أغاني أبو نور أو المطرب الكبير محمد عبد المطلب، ومن أحلى أغاني عمنا إمام الصفطاوي الشاعر الغنائي الكبير إمام الصفطاوي، ومن أحلى أغاني الأستاذ الملحن وأستاذ العود محمود كامل. الغنوة دي اللي هنقدمها دلوقتي، الغنوة دي اسمها صورتنا وإحنا سوا. من أول فكرة الكلام، بصوا الفكرة إيه، صورتنا وإحنا سوا تشهد يا نور العين على جمال الهوى والود بين قلبين. جميل قوي يا عم إمام، والنبي جميل حقيقي. عم إمام الصفطاوي ده يعني كاتب برضو تقايل الحقيقة، يعني مثلا هو اللي كاتب فكراك ومش حنساك، مهما الزمان قساك ولا نسيت حبي، وإن رحت مرة تزور عش الهوى المهجور، سلم على قلبي. طبعا فاكرينها دي، لازم نجيبها مرة على فكرة في البرامج الغنوة دي. هو اللي كاتب كمان هجرت الحب من وجدي وكتر أساك، وودعتك وكان عندي أمل أنساك، وفارقتك وأنا أراضي أراضي الشوق وحايل فيه، وعشت بعيد عن الماضي عشان أنسى جمال ليالي. شاعر تقيل يعني، ما فيهوش هزار الحقيقة، ومشاعره صادقة قوي قوي. الفكرة هنا كمان جديدة قوي، واحد بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن صورة خدها مع حبيبته، وبيصف في هذه الصورة ماذا تفعل بنا هذه الصورة. الصورة دي اللي خدناها عن النيل، هي عهد بين اتنين، عهد دائم بين اتنين، يعني دايما حتى المرجع اللي بيقوله ده عهد بينك وبيني، فأحلى صورة في عيني. لذيذ قوي الفكرة، الزاوية صغيرة قوي لكن كمان كبيرة قوي، فكرة انه اتنين واخدين صورة مع بعض، وماذا تفعل هذه الصورة فيهم وبعد مرور وقت يعني ايه اللي ممكن يحصل. ده من ناحية الكلام. من ناحية اللحن بقى، محمود كامل من أشيك، على فكرة هنا لازم نفرق بين الأستاذ محمود كامل الملحن برضو والمؤرخ الموسيقي، والأستاذ محمود كامل اللي بنقدم له هذه الأغنية، الملحن وعازف العود الشهير جدا وأستاذ العود كمان. محمود كامل الملحن ده اللي احنا بصدد دلوقتي يعني من أشيك الملحنين اللي عرفتهم الموسيقى العربية، ملحن شيك جدا ومقتدر جدا وغزير جدا وغني جدا، جمل غنية جدا جدا جدا. نتفرج. هو عامل دومينير يعني نهوان ضده، جميل. بيبتدي بتحاور ما بين القانون وما بين الوتريات. الوتريات بتقول القانون كلمة بس، تن مثلا تتا تن كده، حاجات صغيرة قوي. وبعدين يقوم داخل الريتم. الريتم ده اسمه الجوراتشا. جوراتشا ده رتم بتبان فيه إمكانيات آلة زي البونجوز بالذات على وجه التحديد، يعني من أكتر الآلات اللي بتدي حلو في الرتم ده. وبرضه هو تفعيلته 1 2 3 4 1 2 3، تتلعب إزاي؟ تك تتك دم تك تتك دم تك تتك دم تك تتك دم، زي ما أنتوا شايفين كده العد على 4، كل تك تتك دم أدي 2، تك تتك دم أدي 4. إذن هي مرتين، يعني المزورة تتشكل من مرتين، تن تتمتم تم تتمتم، ادي دي مزورة. جميل، ماشية كل الغنوة على هذا الريتم. بعد سولو القانون المتحاور مع الفرقة بيخش العود، وطبعا واضح انه اللي بيعزف هنا استاذ محمود كامل، واضح انه هو اللي بيقول برضو لحد هنا احنا ماشيين معاه لحد منطقة سولو العود، بنفاجأ بالناي والقانون، يعني ثلاث سولوات ترتيب كده ورا بعض، الى ان بيقفل مقدمته الموسيقية وبيخش طلب. طلب ده ساحر غور، أنا بموت فيه، بموت فيه بجد يعني. يعني صوته في في في شيء يشد كده، وفي رجولة، مش صوت خسع يا أخي، يعني فعلا صوت راجل بيغني، وصوت راجل صادق وابن بلد وبيحب وجميل قوي. هنا طلب لابس توب، يمكن يختلف عن توبه في معظم أغانيه، هنا طلب بشياكة محمود كامل، مديله شياكة في الأداء جميلة قوي قوي قوي. والتاني متجاوب وقايل معاه حلو وجميل، وحتى حين تردد في دخولة من الدخولات اتزحلق وخدها بحرفانة كده في الكوبلي الأولاني، أول دخول الكوبلي الأولاني اتزحلق كده وراح لامم نفسه في ثانية واخدها بحرفانة شديدة جدا. الحقيقة تقسيمة الكوبليهات عند محمود كامل، بنلاقي الكوبلي الأولاني من الدومينير زي ما احنا قلناها وند. لاحظوا صحيح، لاحظوا ردوده، شوفوا قد ايه بنا شاطر. يعني مثلا هو بيبتدي بالكورال، هما اللي بيخشوا الاول، كورال بنات، هنا مفيش ولاد، خلوا بالكم مفيش رجاله. يعني بصوا مثلا على جمال الهوى، تلاقي كمان جت من فوق بتقول تلالات تاتا، طيب على جمال الهوى، يردوا كمان جت من تحت، ما هو ده رسم، ده شغل راجل بيعمل سيمترية شكلها حلو، شكلها جميل حقيقي. يعني بيتنوع بينا في الكوبليهات من النهواند للكوبليه التاني، مثلا يخش الكورد ويقلب معاه بالحجاز، بيبقى نص كوبليه كده، يعني حتة كده وحتة كده. الكوبليه التالت بياخد الماجير واللازمة بتاعت الفرقة تبقى حجاز، وبعدين الكورد، يعني ايه برضو لفة مقامات، وايه كباري في لحظة يروح مطلع الكوبري من دول، خلاص بقينا في المقام التاني. الوسط دايما في وسط كل الكوبليهات، يعني اللي بيسلمنا للمذهب بيرجعنا، اللي هو ده عهد بينك وبيني في احلى صوره في عيني. بصوا عبد المطلب وقفلته في واحنا سوا والنبي في الكوبليهات، جميله حقيقي جميله. والقفله برضو الرسام البنا محمود كامل عاملها فين؟ صورتنا واحنا سوا، قفل فين؟ قفل على الدرجه الخامسه من المقام. كل الناس تقفل على الدرجه الاولى مثلا يعني، لكن قليلين قوي اللي يعرفوا بشطاره يقنعونا، يعني يريح ودنك وهو في نفس الوقت مش قافل على الدرجه الاولى. فرجه برضو محمود كامل الحقيقه، فرجه. وبيقفل بنفس مقدمته الموسيقيه اللي ابتدى بيها اللحن، اللي هي طريقه القوس اللي اتفقنا عليها، وكانما فتح قوس وقفل قوس. اصدقائي المستمعين، صورتنا واحنا سوا، امام الصفطاوي، محمود كامل، محمد عبد المطلب. واحنا سوا. ساعد له أنا فاكرها حلمي جميل، صورتنا ساعد له أنا فاكرها حلمي جميل، يروي أماني هوانا على غبا فيني، يروي أماني هوانا على غبا فيني، ساعد له أنا فاكرها حلمي جميل، صورتنا ساعد له أنا فاكرها حلمي جميل، يروي أماني هوانا على دبابيني، يروي أماني هوانا على دبابيني. ده عهدي بينك وبيني دي احلى صوره في عيني، ده عهدي بينك وبيني دي احلى صوره في عيني، صورتنا واحنا واحنا سوا، واحنا سوا. مهما طال البعاد هل هتجمع ما بينا في لمحة من غير معاد، صورتنا مهما افترقنا ومهما طال البعاد هل هتجمع ما بينا لمحة من غير معاد، صورتنا مهما افترقنا ومهما طال البعاد هل هتجمع ما بينا في لمحة من غير معاد، ده عهدي بينك وبيني دي احلى صوره في عيني، ده عهدي بينك وبيني دي احلى صوره في عيني، صورتنا واحنا واحنا سوا، صورتنا واحنا سوا، تشهد يا نور العين، صورتنا واحنا واحنا سوا. بكرة تحقق أملنا صورتنا لما الليالي بكرة تحقق أملنا هتبقى ذكرى يا غالي لأحلى أيام ظلمنا هتبقى ذكرى يا غالي لأحلى أيام ظلمنا صورتنا لما الأيام بكرة تحقق أملنا صورتنا لما الأيام بكرة تحقق أملنا هتبقى ذكرى يا غالي لأحلى أيام ظلمنا هتبقى ذكرى يا غالي لأحلى أيام ظلمنا ده عهدي بينك وبيني دي أحلى صورة في عيني ده عهدي بينك وبيني دي أحلى صورة في عيني صورتنا واحنا واحنا سوا صورتنا واحنا سوا اشهد يا نور العين صورتنا واحنا سوا اشهد يا نور العين على جمال الهوى على الله الله الله الله الله الله الله. أصدقائي المستمعين، من أحلى أغاني عبد الوهاب محمد وبليغ حمدي وصباح أغنية عايز أنساه، مش بس من أحلى أغانيهم الحقيقة، من أحلى الأغاني العربية قاطبة وأشياكها وأحسها وأصدقها. نبص للكلام في عجالة كده، هتلاقي عبد الوهاب محمد باني لعبة المتناقضات، باني على لعبة المتناقضات. إزاي؟ عايز انسى، انا عايز انسى، ادي قرار، عايز انسى نفسي او رغبة، تعالوا نقول كده، وانسى ازاي وانا روحي معاه، يعني مش هيحصل ده، روحي معاه يعني خلاص مش هينفع. المذهب كده، كل الجو بقى ماشي بعد كده، ابعد عنه لكن قلبي بيجري وراه، واقفل عيني تفتح مني على ذكرى. شايفين شايفين المقابلات يعني، ها أبعد عنه قلبي بيجري وراه، أقفل عيني تفتح مني على ذكراه، وأبقى بحرم سيرته عليا، مش عايز أجيب سيرته، أهمس اسمه كل شوية. كل اللعبة كده، هتلاقوا مثلا في الكوبليه الأولاني يقول لك إيه، عايز أعيش نسيها طول عمري قد ما أعيش، ما يكفيش أنساه دلوقتي ما يكفيش، وبعدين يقول لك أهرب فين والذكرى ورايا رايحة في كل مكان ويا إلى آخره. ماشي بالخطة دي في كل غنوة، ورقيق رقيق جدا هنا عبد الوهاب محمد في الأغنية دي. موسيقار بليغ حمدي هو في مرحلته الأولى، أنا دايما أقسمه لمرحلتين، أقول مرحلة الفطرة ومرحلة الفطرة المثقفة اللي هو علم نفسه فيها ووعى وأراد وفعل. مرحلة الفطرة هنا من أرق ما كان فيها بليغ حمدي في حالة رقيقة جدا. مختار مقام النهواند بيبتدي بالبيانو والأوركسترا فسولو كمانجا. تلاحظوا هنا مقدمات قصيرة بليغ كان يتميز بيها، مقدمات قصيرة نفاذة جدا الحقيقة. خالق مود نفسي جميل قوي لحد ما بتخلص عايز انساه. القرار والضعف، القرار والضعف، حتى تلاحظوا قفلة المذهب دايما بنرجع له، عايز انساه، واحدة فوق عايز انسى، التانية تحت اضعف، قرار او نص قرار قوله وقرار مضاد او ضعف. يعني الكوبليهات الاولاني نهواند، التاني كرد وعودة حميدة للنهواند بيرجعها عن طريق جميل جميل حقيقي وغزير وحلو في هذه الاغنية. بليغ بيعمل كرد الدوكا وبيرجع تاني للنهواند، طبعا رحلة غريبة مش مطروقة قوي حقيقة. يعني صباح مفتاح قوي جدا من مفاتيح نجاح هذه الأغنية. هنا عارفين كلنا قوة صوت صباح، هنا بتغني بنص صوت، خلق موقف صوتي خدري مخدر منوم مغناطيسيا بنص صوتها، ده قادرة تخليني أصدق محاولة القرار والضعف الفظيع اللي موجود فيها. فرجة فرجة فرجة غنى صباح في هذه الأغنية. هي في المرحلة الوسيطة، مرحلة صوت الأنثى المتكامل وفي نفس الوقت المطربة القديرة الجامدة جدا. فرجة غنى هنا صباح يا أصدقاء المستمعين. المهم تعالوا نسمع سوا بقى، عايز انساه عبد الوهاب محمد بليغ حمدي صباح. عايز اعيش نسيت مش هنسى دلوقت ما يكفيش عايز اعيش ناسيه طول عمري قد ما عيش ما يكفيش انسى دلوقت ما يكفيش اهرب فين والذكرى ورايا رايحه في كل مكان ويايا اهرب فين والذكرى ورايا رايحه في كل مكان ويايا عايز انسى انا عايز انسى انسى ساتر على الجمال. والله مش معقول، حقيقي مش معقول. أصدقائي المستمعين، من أحلى، برضو لازم أقول من أحلى، غصب عني والله، من أحلى أغانينا العربية الغنوة دي، غنوة كان في زمان قلبين، حسين السيد، محمد الموجي، حليم. وللأسف أني يعني الوقت قدامي قصير قوي، وأنا نفسي فعلا أقول فيها الغنوة دي، لكن يعني بسرعة شديدة واضح طبعا الحالة، الحالة المزاجية، حالة الكلام اكتئاب شديد، ناس اتفرقوا وإلى آخره، وكانوا توعدوا مع الفرحة في ساعة والزمن غفلان، وبعد الفرحة اتعهدوا يعيشوا في أمل وحنان إلى آخره. واضح طبعا زمن خاين غدر بيهم، كانوا فاكرين ناسيهم، وتاري الدنيا وتاريهم، بيتوعدوا على فرقة ويتعهدوا على حرمان. ليه وعشان إيه كل ده يجرى؟ ليه ما بيردش يعني، بيترك الغنوة في هذا التساؤل. كلام حقيقي معبر وحقيقي جميل، جميل وصادق جدا. اللحن قضية لوحده حكاية، والتوزيع قضية حكاية كمان. التعاطف الشديد ما بين لحن محمد الموجي وتوزيع رايدر خالق كثافة غير معقولة إطلاقا. اللحن ده من مقام كرد الدوكة، يتأرجح فيه أستاذ الموجي ما بين هذا المقام وما بين أثر الكرد وهو مقام مجاور، وما بين الحجاز وهو مقام مجاور ثالث. كلهم مقامات شجية جدا ومقامات متأسية، تصلح جدا للتأسي والحزن. مش عارف أقول إيه في جمال الجملة وتركيب السيمترية، شكل السيمترية اللي احنا يعني تي ترارارا تري را ري را را را تا ترا را را وراها على طول تي را ري را را را كده يعني. خد دي من لما لحن ليه وعشان ايه السؤال اللي هم ليه وعشان ايه دول، خدهم وحطهم في المزيكا وكأن المزيكا بتوجه نفس السؤال. شوفوا الذكاء، شوفوا الوعي وشوفوا الفهم. يعني ناس ما كانتش بتعمل شغل سلطة الطحينة، يعني لا، يعني ده غنى. رايدر بقى فرجة تانية خالص، التفجر اللي جوه الغنوة دي، الشحنات اللي عاملها محمد الموجي كلها محققها رايدر أوركستراليا. يسيب مرة الحاجة تتقال بطبيعتها علشان الناس تاخد بالها، ويروح رازع التانية شوطة سم حقيقي. اتفرجوا مثلا على الألحان المتضادة اللي عاملها في أو المتعارضة اللي عاملها في المزيكا بعد الكوبليه الأولاني، بعد المذهب أقصد أقول. فرجوا اسمة الوتريات، فرجوا على شكل الخشب، الساكسفونات والفلوتات اللي ورا والبيكولوهات اللي ورا بيقولوا إيه وشكلهم إيه. فرجوا على الكورنو اللي هو اللي بيعمل بابا بابا، ده آلة نحاس تفجراتها حادة جدا. اتفرجوا على سلالم الوتريات اللي حاططها رايدر، اتفرجوا على تبادل السولو ما بين الجيتار وما بين البيانو وما بين الأوركسترا، جهد مخيف وتضافر تضفيرة رهيبة بين محمد الموجي أندريا رايدر. ويكملهم عبد الحليم، ايه ده، ايه الحزن ده، وايه ايه التأثر ده، ايه الحقيقة اللي هو عايشها جواه لحظتها، لحظة ما بيغني، ايه الحقيقة اللي عارف ينقلها لي ببساطة أداء وبحنو شديد جدا ومن غير شحتافة. الراجل ما بتشحتفش، لكني مصدقه على الآخر، وفي نفس الوقت مغنواتي جامد جدا. فرجة عبد الحليم حافظ يا أصدقائي. يعني ياريت تاخدوا من هذا الشرح البسيط قوي للغنوة دي، ياريت انتوا تكملوا عليه وتجربوا نفسكم فيه، وتعالوا نسمع سوا كان في زمان قلبين، حسين السيد، محمد الموجي، حليم. Lead.